من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل الليلة بإذن الله جل وعلا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، حيث أن الله جل وعلا ضرب المثل لنا وضرب المثل لغيرنا لعل كل إنسان أن يتعظ بهذه القصص. والله جل وعلا يعلم أن الإنسان اجتماعي بطبعه، يحب القصص، يحب الحكاوي، فالله جل وعلا يقص عليه، الله جل وعلا يذكر له الحكاية بما فيها من البداية والنهاية والحبكة الفنية والعقدة، بل إن الله جل وعلا يصور لك، يبين لك القصة كأنها تدور أمامك. وهذا من الإعجاز. وليست هذه القصص كقصص أبي زيد الهلالي أو كقصص جحا، إنما الله جل وعلا يقص عليك القصة لتتعظ، لتعتبر، لتأخذ منها الدروس المستفادة، لكي تخرج منها بدرسا تستفيد به في حياتك. قال الله جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالقصص لها فوائد كثيرة، ومن أهم فوائد القصة التي يذكرها الله جل وعلا والتي أمر الله جل وعلا بها عباده والدعاة إلى الله جل وعلا أن يذكرها، من أخص وأهم فوائد القصة أن يثبت الإنسان بها. قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه القصة التي تذكر عن الأولين من أكبر الأدلة على صدق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القصص. كيف ذلك؟ قصة تحصل، ربما يحصل فيها شيئا مستترا أو شيئا ظاهرا، ومع ذلك الله جل وعلا يذكر لك ذلك كله في هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. منين جبت يا رسول الله؟ عرفت فين؟ يعني مثلا على سبيل المثال في هذه القصة التي سنسمعها الآن، لما ربنا يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتلاومون، أو يقول الله جل وعلا: فانطلقوا وهم يتخافتون. ثلاثة ماشيين مع بعض في سر لا يعلم ذلك إلا الله، فانطلقوا وهم يتخافتون، بيقولوا إيه؟ ما عادش يعرف، ما فيش حد من الأرض يعرف، لكن الله جل وعلا هو العليم، علم وأخبرنا. قالوا إيه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلم يعلم أحد بما استتروا فيما بينهم أو بما تخافتوا فيما بينهم إلا الله جل وعلا. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع هذه القصة، إذ أن هذه الأمور الغيبية الله جل وعلا هو الذي أعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي وأخبره أن من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصص، كما في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن أعرابيا أتى من الصحراء فقال: يا رسول الله، إني كنت أرعى غنم، وبينما أنا أرعى غنم إذ عدا الذئب على غنمة فتبعته واقتلعتها من فمه، فجلس على ذنبه وقال: أتأخذ رزقا ساقه الله إليك. يعني النبي عليه السلام الأعرابي جاي يقول له: أنا كنت برعى غنم في الصحراء، وبعدين أنا مع الغنم بهش ده وبهش ده، لقيت ذئب جه على طرف غنمة، خدها وجري، جريت ولا خدتها من فمه، قعد الذئب على ديله وبص لي وقال لي: أنت بتاخد رزق ربنا كتبه لي، أتأخذ رزقا ساقه الله إليه. فخاف الأعرابي وولى مدبرا وهو يقول: وعجبا وعجبا، ذئب يكلمني؟ الذئب قال: استنى استنى، أنت مستغرب إن أنا بكلمك؟ وأعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجب من ذلك رسول الله يخبركم بأنباء من سبق. قصة حصلت من أيام سيدنا، من أيام سيدنا آدم. قصة حصلت من أيام سيدنا إدريس، من أيام سيدنا نوح. قصة حصلت داخل غار أغلق على ثلاثة لا يعلم ذلك إلا الله. قصة حصلت لأصحاب الكهف. أصحاب الكهف فين؟ ده ماتوا، ما حدش شافه، يا دوب واحد خرج قبلوه رجع تاني الغار، ماتوا ثلاثة أو ماتوا الستة. هم عددهم كام؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم. يوم كام؟ ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم قل ربي أعلم بعدته، ما يعلمهم إلا قليل. كان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: أنا من القليل. ربنا قال ما يعلمه إلا، يعني في ناس تعرف عددهم. ابن عباس كان بيقول: أنا من القريق. وأنا أنقل لك قول ابن عباس وغيره أن عددهم كان سبعة، كانوا سبعة. ليه؟ سيكونون ثلاثة رابعهم كلبه، ويكونون خمسة سادسهم كلبه، يعني هم ثلاثة والكلب الرابع، أو خمسة والكلب السادس. ويكونون بعدها قال إيه؟ ويكونون سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويكونون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يبقى اللي فات غلط، اللي فات العدد ده رجم بالغيب غلط. ويكونون سبعة وثمانهم كلبهم. طب ليه ربنا ما قالش سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويكونون خمسة وسادسهم كلبهم، ويكونون سبعة وثمانهم كلبهم رجما بالغيب؟ إنما جه في الاثنين الأولين الرجم بالغيب، الأخرى ليه؟ قل ربي أعلم بعدتي ما يعلم إلا قليل. يبقى القليل هم اللي عرفوا إنهم عددهم كام. معلومة حلوة طبعا، بس مش هيستفاد. يعني لما تعرف انهم سبعة ولا تمانية ولا عشرة مفيش فايدة، عشان كده ربنا ما اظهر لنا ذلك. يعني لما واحد يجي يسأل مثلا: هي النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ طب انت استفدت ايه؟ ولا حاجة. هو سيدنا ادم لما ربنا خلقه، خلقه بسرة ولا بغير سرة؟ تمالك خلقه بسرة ولا سكاني؟ تمالك ما تعرفش. وبعدين لو عرفت ما هي الفايدة؟ فالله جل وعلا ما اظهرنا الا ما يفيدنا، ما اظهر الله جل وعلا الا ما ينفعنا. لكن اقول لك ايها الاخ الحبيب، الله جل وعلا يظهر القصص لنا التي كانت خفيه عن اعين كثير من الناس من باب الاعجاز. الله جل وعلا يعجز الناس. يبقى القصص فايدتها ايه؟ تثبيت القلوب. لما تشوف واحد الظلم وربنا نصره وانت ظلمت الان، يحصل لك ايه؟ ان شاء الله ربنا ينصرنا زي ما نصر فلان. لما تشوف واحد شكر نعمة ربنا، ربنا أكرمه، تشكر نعمة ربنا لأن عارف إنك لو شكرت ربنا هيكرمك، وهكذا. فتثبت، يثبت الله جل وعلا بهذه القصة قلبك، وتعلم أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا. كذلك من فوائد القصص أن الله جل وعلا يرضع بها الظالمين. لما واحد طاغية، واحد ظالم، يشوف واحد ظالم تاني ربنا أهلك، ويسمع القصة يخاف من ربنا، يخاف من الظلم، يخاف من الطغيان. فالله جل وعلا يذكرنا بهذه القصص عبرة لكل ظالم أيضا. وفوائد القصص كثيرة جدا. أما هذه القصة التي بين أيدينا فهي قصة أصحاب الجنة. يقول الله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك وأورثنا جنات النعيم بفضلك وكرمك إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. الله جل وعلا يذكر هؤلاء المجرمين المشركين من آل قريش الذين زعم بعضهم أن لهم مالا وبنينا كما قال الله جل وعلا في الآيات التي قبلها أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فيذكر الله جل وعلا هؤلاء الذين أنعم الله جل وعلا عليهم وأكرمهم ووسع عليهم الرزق وأعطاهم من المال وأعطاهم من البنين ثم بعد ذلك أمام هذه النعم طغوا وتجبروا وتجروا على الله جل وعلا وكذبوا القرآن وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول لهم انظروا تلك قصة أمام أعينكم لأناس كانوا أصحاب مال وكانوا أصحاب عيال وكانوا أصحاب سطوة وكانوا أصحاب قوة وها هو مآلهم. فاذكروا يا آل قريش اذكروا يا رجال قريش اذكروا يا زعماء قريش أن الله جل وعلا قادر أن يدمركم وأن يجعل عاقبتكم ومآلكم إلى ضلال وبوار كما هذه القصة التي هي أمام أعينكم. قال الله جل وعلا إنا بلوناهم ولا يخفى عليه كلمة إن عظمة الله جل وعلا يقول إن نون العظمة نون الكبرياء نون العلو فالله جل وعلا هو العظيم. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي إن قد ابتلينا قريشا كما ابتلينا من قبلهم وتلك قصة هي أصحاب الجنة بلوناهم ربنا إدي لقريش كيف ابتلى الله قريش خلي بالك إن الدنيا كلها ابتلاء الدنيا كلها قاعة امتحان الدنيا كلها قاعة امتحان كبيرة يدخل فيها المليارات والامتحان صعب لا ينجح من كل ألف إلا واحد. مش النبي كده عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيقول آدم وما بعث النار فيقول الله جل وعلا من كل ألف 999 يبقى لجنة الامتحان واحد اللي هينجح من ألف امتحان صعب. قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يبقى الحياة والموت ابتلاء. قال الله جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض كل الأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه هيأكل ابتلاء فلوس معك ابتلاء نزعت الفلوس ابتلاء صحة معك ابتلاء نزعت الصحة ابتلاء وجاه وكرسي معك ابتلاء نزع الكرسي ابتلاء أستاذ جامعي مبتلى فراش مبتلى عامل مبتلى كل الناس بابتلاء. فالدنيا كلها قاعة امتحان ولا تظن أن الابتلاء بالنقمة فقط بنزع النعمة فقط لا كما قال الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرمه لا ده ابتلاء برضه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تزعم. فالمال ابتلاء ونزع ابتلاء، الخير ابتلاء والشر ابتلاء. قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني خلي بالك لما ربنا عز وجل يوسع عليك ويخليك في وقت فراغ ما فيش امتحانات، ده ابتلاء. تيجي الامتحانات ابتلاء، فلوس وربنا يوسع عليك وركبك عربية ويودك محمول ويسكنك على المشايع، ده ابتلاء. برضو لو ان الله جل وعلا نزع عنك ده وسكنت في عش في حتة بعيدة او في جوف الارض كوخ صغير، هذا ابتلاء. ربنا عز وجل اكرمك وادك قوة وصحة وسطوة، ابتلاء. نزع منك القوة واصبحت ضعيف او مريض او نايم على سرير مرض، هذا ابتلاء. كل ابتلاء. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. طب ربنا ابتلى قريش بايه في الايات دي؟ ابتلى بايه؟ بالنعمة ولا بالنقمة؟ بالنعمة، لان ربنا بيذكرهم باهل النعم. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، صح؟ ربنا ابتلىهم بالنعمة. طب ربنا انعم على قريش ايه؟ ده قريش بلد عظيمة، بلد كريمة. قريش الرجل الواحد منها لو قوة الرجلين بسداد الرأي. ربنا ادالهم ايه؟ اول حاجة ادالهم النبوة، بعت لهم النبي، دي اكبر نعمة. وكذلك من اكبر النعم الله جل وعلا انزل عليهم كلام القرآن، نعمة. ومن النعم ان ربنا حطهم في وسط العالم، العالم كله يروح لهم، سبحان الله. تروح حتى الان الواحد يروح مكة يدفع فلوس الاف والاف وهو مبسوط، ويروح هناك يدري الناس فلوس وهو مبسوط. ربنا يقول ايه؟ اولم يروا، اسمع الآية بقلبك، اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. هي بس اللي 3 كيلو في 3 كيلو دهيا بلد امنة. ربنا جعل اهل الارض ياتون اليها. وخلي بالك بيجوا لهم بارواحهم الاول، يعني في مثلا 2 مليون بيحجوا كل سنة، انما في عشرات الملايين بل مئات الملايين بل كل المسلمين يذهبون حجا بارواحهم وافئدتهم. وهي دعوة النبي لابراهيم الذي دعا ربه وقال فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه. عشان كده انت بتحج بقلبك قبل ما تحج بدنك، يقول لك ده انا نفسي بتهفف على الحرام، ده انا نفسي اعمل عمرة، ده انا نفسي حج. ممكن معاش فلوس بس قلبه نفسه يروح. ليه؟ قلبه عاشق، قلبه يريد ان يذهب. تلك نعمة من الله جل وعلا، ان جعل الله جل وعلا هذه البلد احب البلاد الى الله، واحب البلاد الى النبي عليه السلام، واحب البلاد الى المؤمنين. كما قال النبي عليه السلام وهو يخرج من مكة حزينا، وهو يخرج من مكة حزين لم يخرج بإرادته، يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالله جل وعلا أنعم على مكة بالنبوة، بالحرم، بالقرآن، بالمال، فلوس كثيرة بتيجي من كل مكان، رحلة الشتاء والصيف، خير اليمن بيك، خير الشام بيجي. أعطاهم الله جل وعلا ولد، رزقهم الله جل وعلا من حيث لا يدري ولا يحتسب، كما قال تعالى ضاربا لها المثل وضرب الله مثلا قرية. اسمع الآية، اسمعها بقلبك. وهذه القرية قصد بها مكة، وهي تحذير لكل قرية تعرض عن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كما قال تعالى حين أهلك أهل الفيل لأجل أن تتمتع قريش بالأمن والأمان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال قبلها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كل ده ليه؟ عشان مكة، عشان قريش، لأن الله جل وعلا يحبها. تلك نعمة يا أهل مكة أنعم الله جل وعلا بها عليكم، فإياكم أن تكفروا نعمة الله جل وعلا عليكم، فيبدل الله جل وعلا النعمة التي كنتم فيها كما بدل الله النعمة عند هؤلاء أصحاب الجنة. قال ربي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني احنا السبب، احنا السبب، كان عندنا بركة زمان، كان كل واحد من أجدادنا أو من أبائنا تفتكر أيام زمان من 40 سنة كان في بركة في كل حاجة، فين البركة؟ راحت. كان ممكن الأب يقعد بطبق رز صغير وطبق طبيخ صغير بطبق مش ومعاه عسل أسمر مع عياله 10، ده قاعدين في دوار مش دار ولا بيت، دوار. كان الولد يتزوج ياخد له أوضة ويقعد مع زوجته والصلاة للبيت كله، والتاني يتزوج ياخد أوضة، البيت 5-6 أوض، الخمس أبناء كل واحد ياخد أوضة، والأب والأم أوضة، وكله بياكل في طبق واحد، والبركة موجودة بفضل الله جل وعلا. راحت البركة، راحت الفضل. ليه؟ السبب منا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإحنا السبب. فإياك أن تكون السبب في نزع النعمة بعدم شكرها إذا كنت في نعمة فرعها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فرب العباد سريع النقم. قال الله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. خلي بالك المثل اللي ربنا ضربه، وضرب الله مثلا قرية مش مكة بس، ده احنا كمان وكل الدول. والله جل وعلا، والله يا اخوانا لما اقرا الآية دي احس ان لو قلت ان ربنا ضربها لمكة، طيب لو عزنا نسقطها على بلد موجودة الوقت الان، اكبر اسقاط على امريكا، على امريكا. يعني الآية دي ربنا بيخوف امريكا برضو، والله قرية امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كفرت بأنعم الله، عندها قمح بترميه في المحيط وما ترضاش توديه لوسط افريقيا للناس المسلمين الجائعين هناك، عندها لبن بترميه، بترمي اللبن في المحيط، تخيل بترمي اللبن اطنان ولترات كبيره من اللبن ترميها في المحيط، والفقراء المساكين 3000 طفل عراقي بيموتوا شهريا من الجوع والمرض، 3000 طفل عراقي، ومع ذلك ما تبعتهمش هناك، انما تبعت الاسلحه تقتلهم هناك. فكفرت بانعم الله فلتتنبأ، سيذيقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وسترون ذلك بإذن الله عاجل غير آجل، ولئن طالت بكم حياة لترون ذلك بأم أعينكم. ونسأل الله جل وعلا أن يرينا ذلك شفاء لصدورنا. قال الله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة مين دول؟ ناس عندهم جنة، جنة يعني حديقة، بس ربنا يقول إيه جنة، ما قالش كما بلونا أصحاب الحديقة، يعني جنة يعني حديقة عظيمة جميلة الله جل وعلا جملها. يقول لك ده عنده حتة أرض تجنن، يعني ايه حلوة جدا، عنده بيت يجنن، يعني ايه جميل جدا. وأصلا كلمة يجنن يعني لم يرى، لم يرى، فكلمة جنين سمي جنين لأنه مستور في البطن عن أعين الناس. كلمة جنة تسمى جنة لأنها لا جدار بعيد عن أعين الناس. الجن اسمه الجن لأنه مستور عن أعين الناس. المجنون اسم مجنون لأن عقله مستتر، فكلمة جنة يعني مستورة، من جمالها مستورة. فكذلك برضو أنت لما يكون عندك جوهرة ثمينة جدا بتسترها بتغطيها. فالله يرى نعمة الله جل وعلا، فانظر العاقبة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة دول إيه؟ بإيجاز كده هم عبارة عن الله جل وعلا أنعم على رجل صالح، أنعم الله جل وعلا على رجل صالح بأن بارك له في أرض، فكانت تخرج تخرج زي قصة الرجل اللي كان بياخد ثلث يحطه في الأرض وثلث يعطي لأهله وثلث يخليه في فقراء. شوف شاكر نعمة ربنا عليه كما سنأتي هذه القصة معنا بإذن الله تعالى. فهذا الرجل مات، شوف بقى لما يخرج من ظهر العالم فاسد زي بقول، او يخرج من الصالح صالح ضال بعيد عن الله جل وعلا، موجود كثير امثله موجوده كثير. فالله جل وعلا اظهر لك ان ابنائه كانوا صالحين، كانوا فاسدين في الظاهر، وان كانوا قد تابوا الى الله جل وعلا بعد ذلك كما ستظهر لنا الايات، لكنهم فسدوا بعد ابينا. عملوا ايه؟ كان ابونا بيعطي للفقراء، احنا عندنا عيال كثير، لا لازم خلي بالك، واللي يعز البيت يحرم على الجامع، ما ينفعش، خلاص احنا محتاجين. ويا يا عم ده زي ما تسمع من الناس يقولك ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته على اهلك، ودينار صدقت به على مسكين، ودينار جعلته في رقبة، ودينار جعلته في سبيل الله اعظمها اجرا الذي انفقته على اجرك، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. يقول لك خلاص يبقى اهلك هم اول حاجة، والنبي يقول لك وابدأ بمن تعول. النبي قال لك ابدأ بمن تعول بس مش احرم الفقراء. فيكونش عندك ايه بتقبض كل شهر 2000 جنيه وتقول انا محتاج، لا، ما انت لو قبضت 10,000 جنيه هتجيلهم مصاريفهم برضه. اللي معاه 200 جنيه في الشهر بيصرفهم والحمد لله، اللي بياخد 1000 جنيه في الشهر بيصرفهم والحمد لله، اللي معاه 2000 3000 برضه بيصرفهم. وكل واحد قبل ما بيجي لك الفلوس بتجي لك المصروف بتاعتها، قبل ما يجي لك المرتب يعني. طب انت متعود تعيش كل شهر 300 جنيه، جالك السنه دي حوافز زياده على 300 جنيه، قبل ما تيجي المية هتتفتح ابواب للمية. طب لما تيجي المية اعمل ايه؟ هو كده، هو كده بالضبط. فعشان كده لابد ان تعود نفسك شكر نعمة الله جل وعلا وان كنت فقيرا وان كنت محتاجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الصادق الصالح هو الذي يتصدق وهو فقير وهو محتاج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة ان تنفق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. افضل صدقة اللي يكون محتاج وتخرج، لا أفضل صدقة. كما قال النبي عليه السلام دينار أو درهم سبق 100,000 درهم. لا يستوي اللي عنده معاه 10 جنيه في جيبه خرج جنيه يبقى خرج قد ايه؟ 10 مال. واحد تاني معاه مليون خرج 1000 يبقى خرج كام؟ 1 على 1000. لا يستوون. فربك جل وعلا أعلم مع إخلاص النية، وأنا لا أحد يعني لا أقلل من شأن من يخرج وهو معه، فلعل هذا أن يكون خير الناس. نرجع. فنوى هؤلاء الصبية أو هؤلاء الرجال الذين خالفوا هذا الرجل الصالح الذي مات، نوى أن يحرموا الفقراء، فعاقبهم الله جل وعلا بسوء نيته. خرجوا في الصباح قالوا بالراحة كده نروح قبل الفجر أو نروح بعد الفجر قبل ما الرجل تمشي، قبل ما الفقراء يعرفوا، وبيننا وبين بعض ما حدش يعرف حد، وهم يتغابتون، نحصد الأرض ولا نعطي أحدا. راحوا بنية فاسدة ملقوش الأرض يمين وشمال، ايه ارجع تاني هذه الخريطة هل بتقدر تساعدنا؟ مش جارنا فلان وجارنا فلان. الله جل وعلا عاقبهم بسوء نيتهم فأرسل عليهم صاعقة أو حاصبا، أو دمر الله جل وعلا هذه الأرض كلها لتكون عبرة، فتابوا إلى الله جل وعلا، ولكن ولا تحين مناص. هذه ملخص القصة ليتعظ الناس ويعتبر الناس. قال الله جل وعلا مذكرا آل مكة حتى لا يغتروا بماله وحتى لا يغتروا بقوتهم وحتى يتعظوا. تتعظ. انا عاوزك بعد القصه دي تخرج بفوائد، تقول مثلا انه ممكن فعلا ان واحد يكون صالح ربنا يخرج منه رجل فاسد، وممكن عكس يكون فاسد ربنا يخرج منه رجل صالح. يعني ابو سيدنا ابراهيم كان من افضل الناس واطغى الناس، اخرج الله منه خليل الله. ابو الانبياء سيدنا ابراهيم، وكذلك كان سيدنا نوح اول الرسل من اولي العزم من الرسل، اخرج الله منه ابنه ضال مضل، بل زوجته وزوجة لوط ضربتا مثلا في القرآن الفاسدات الضائعات التائهات الضالات. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخر هذه الأدلة. فتلك من الفوائد المستفادة جدا. وخلي بالك إن ربنا ممكن يعاقبك على النية، لو واحد نوى نية سوء ممكن ربنا يعاقبه عليه، صح زي ما رأينا في هذا. فإذا نوى الإنسان نية صالحة ربما يعطيه الله جل وعلا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالله جل وعلا يعطي على النية أو على القصد أو على الهمة، يعطي الله جل وعلا على حسب ما نوى أو على حسب ما هم الإنسان. والأدلة بالقرآن والسنة كثيرة. قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. شوف ربنا بيقول ايه، ربنا اطلع على قلوب الذين يبايعون النبي تحت الشجر، لسه ما عملوش حاجه لكن قلوبهم فيه فيها نيه حلوه، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. قول لنفسك كده لو ربنا عرف ان في قلبي خير هيديني الخير. عشان اللي ماسك السيجاره توب عليها يا رب، تقول يا اخي سيب السجاره، والله نفسي اتوب. كذاب كذاب. لو علم الله من قلبه الخير ليه لسدده الخير لتاب عليه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله جل وعلا يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم إيه؟ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فلو يعلم الله جل وعلا في قلب هذا الخير لا أعطاه الله جل وعلا الخير. عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك، كما في الصحيحين من حديث جابر وحديث أنس على اختلاف الروايتين، النبي رجع من تبوك بعد تعب. غزوة تبوك كان حر شديد وتعب شديد، خارجين الصحابة راحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام شهر رايح شهر جاي وعشرين يوم هناك تعب وحر شديد. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قرب من المدينة يعني خلاص المدينة قدامهم قال لهم ايه، انت عارفين ان في ناس نايمين على السرير في المدينة ما خرجوش معانا، ولا تعبوا معانا، ولا حربوا معانا، ولا جابوا فلوس معانا، وهم قاعدين على السرير خدوا نفس الاجر بتاعنا. قال له معقول؟ ليه؟ نيتهم صالحة. قال النبي عليه السلام: ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر. ليه يا رسول الله؟ قال: حبسهم المرض، حبسهم العذ، كان نفسهم يخرجوا. جم للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له: خدنا معاه بس معناش فلوس. قال لهم: معيش، خليكم. قعدوا يعيطوا. قال الله جل وعلا: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا الا يجدوا ما ينفقون. يعني لو ربنا عرف الوقت انك نفسك تقاتل مع اخوانك في فلسطين وتجاهد مع اخوانك اهل السنه في العراق وفي افغانستان والشيشان ولم تستطع الذهاب، وحيل بينك وبين الذهاب، وعلم الله جل وعلا صدق نيتك، وعلم الله جل وعلا صدق عزمك، وعلم الله جل وعلا صدق همتك، لاعطاك الله جل وعلا الاجر كانك جاهدت معهم تماما وسواء بسواء. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نيه صالحه ربنا يديك الصلاح، وعن العكس لو كانت نيته فاسده وقلبه خبيث وهو يريد الشر الله جل وعلا يجزيه بذلك. قال الله جل وعلا عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد، اللي عاوز يفسد في الحرم ربنا يزوق العذاب. هو لسه ما افسدش بس هو عاوز نيته ان يفسد، فالله جل وعلا يذيقه العذاب الأليم. زي ما واحد يقول: انا بص لو ربنا اداني فلوس، بس يديني بس فلوس وانا اجيب رجاله موت الناس كلها. زي ما سمعت من واحد بيقول: بس ربنا يجيب لي عربيه ادوس بها على الناس. بيقول كده والله، ادوس بها على الناس، كانه جاله عربيه ودس بها على الناس، ويذيقه الله جل وعلا عذاب على ذلك. يبقى لازم انت يكون في نيتك صلاح. لو في القلب فساد، الله جل وعلا ربما يجازي على فساد القلب بعذاب اليم. وانظر قول الله جل وعلا: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. واحد نفسه يقول لك: يا عم واحد نفسه كده يعيش. امتى بقى يبقى اللي دش لا في التلفزيونات قدامنا؟ امتى كده اللي البنات تمشي في الشارع كده تفرج عننا؟ اما يبص كده زي ما سمعت واحد من الظالمين من اهل مصر، وانا اعرف اسمه ورسمه، راح لالمانيا ودخل احدى جامعات المانيا فوجد الفتيات ينمن على بطون الشباب والعكس في جامعات المانيا، فقال: متى اسعد نظري بان ارى هذا المنظر في جامعات الصعيد حتى نمتع انظارنا بالنظر الى هذا المنظر. اهو لا ياخذ الوزن كانه فعل ذلك والعياذ بالله. فالله جل وعلا ربما يجازي بسوء النيه. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت ايه؟ قلوبكم، مش كسبت ايديكم حتى. لا، ممكن لو قلبك سيء فعل السوء بقلبه ربما يجازى على ذلك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من ايه؟ من الظن ان بعض الظن. طب الظن ده حاجه في القلب، معلش حاجة، وربما يكون إثما يجازى عليه من قبل الله جل وعلا بعذاب أليم. هم عملوا إيه؟ اغتروا. قال الله جل وعلا: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. حلفوا بالله، يعني هم عارفين ربنا، عارفين ربنا، بدليل هم تابوا بعد كده: إن إلى ربنا راغبون. عارفين ربنا، لكن استهواهم الشيطان، دفعتهم الفتنة، زي إخوة سيدنا يوسف. هم دول أسباط كما قال كثير أهل التفسير، أسباط كانوا صالحين، لكن عملوا إيه؟ دفعتهم الدنيا، ودفعهم حب المال، ودفعهم حب الوجاهة، ودفعتهم الغيرة إلى أن يقتلوا أخاهم. لكنهم تابوا بعد ذلك، فتاب الله جل وعلا عليه، كما قال سيدنا يوسف لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهم أقسموا، قالوا: والله ما احنا مأكلين فيه، والله ما احنا مدين لأي فرق أي حاجة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يصرمنها يعني ليجدنها، يصرمونها يعني يحصدونها، يصرمونها يعني يجمعون الثمار دون أن يرى فقير، لا يصرمونها مصبحين يعني بالصباح الباكر دون أن يرى فقير، ولا يستثنون يعني لا يستثنون يعني لا يكون إن شاء الله، ما قالش والله العظيم ما نحصدها الفجر إن شاء الله، لا، ولو ما قلتش إن شاء الله على شيء مستقبل لا تضمنه ربما تحرم منه، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. يا أخي ده سيدنا سليمان كما في الحديث الصحيح، في أحد الصحيحين سيدنا سليمان قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن يلدن فارسا يجاهد في سبيله، قال والله لها أطوف على 90 كان يحل له، إنما الوقت ما حدش يطف، ده أنت يدوب واحدة بالعافية يعني، فتسعين امرأة يطوف على 90 امرأة كل واحدة ثالث فارس يجاهد في سبيله، هو يده صالحة بس حلف عن حاجة مستقبلة لا يضمنها، لم يستثن. قال فلم تلد واحدة منه، لم تلد أي واحدة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، يعني ولدت نص واحد عنده شلل أو ولدت جزء من إنسان، ليه؟ لم يقل إن شاء الله. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء التتار قال للسلطان أخرج ووالله لننتصرن، ووالله لننتصرن، قالوا يا شيخ الإسلام قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مش إن شاء الله بتاعتنا، اللي تقول واحد أنت جاي بكرة أقول لك إن شاء الله، هي إن شاء الله يعني إيه؟ يعني مش جاي، فلك إن شاء الله هيبقى مش جاي، لا إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، يعني إن شاء الله سيأتي النص. تعرفين قصة جحا لما خرج راح السوق، راح فين يا جحا؟ راح اشتري الحمار. قالوا طب إن شاء الله؟ قالوا إن شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والحمير في السوق، الفلوس في جيبي والحمير في السوق، راح السوق لف لا الحمار عجبه حط إيده جيبه سرت المحفظة، رجع فين الحمار يا جحا؟ قال لهم النقود سرقت إن شاء الله، ما ينفعش تمام، فالحاجة الماضية ما ينفعش فيها إن شاء الله، خلاص شاء الله. يعني الواحد يقول له أنت ساكن فين؟ يقول لك أنا ساكن في مشعل إن شاء الله، ما أنت سكنت خلاص. في جوف الليل أو في الصباح الباكر مصبحين في الصباح الباكر دون أن يرى فقير أو دون أن يعلم مسكين، ليجتزوا هذه الثمار حتى يحرموا الفقراء، يريد أن يقطعوا عن الفقراء الخير الذي قدره الله جل وعلا في أموال هؤلاء، يريد أن يحرقوا قلوب الفقراء، يريد أن يكسروا قلب هؤلاء المساكين، فالله جل وعلا عاقبه. ليه؟ لم يستثنوا كما صنع الله جل وعلا، كما صنع الله جل وعلا بأهل بدر لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم أن هناك حربا ستدور ولا الصحابة، فلما نجت تلك الطائفة أو نجى أبو سفيان بمن معه وذهبوا إلى مكة، خرج أبو جهل يريد أن يخرج ظلما وعدوانا كما صور الله جل وعلا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ظل برضو خارجين من بيوتهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يريدوا أن يحرموا الفقراء. فلما قالوا لأبو جهل خليك بقى خلاص العير نجت ومش محتاجين الحرب، قال لا والله أقسم، قال لا واللات والعزى لا نرجع حتى نرد بدرا فنشرب الخمر وننحر الجزور وتسمع بنا العرب جميعا فلا يزالون يهبوننا، هو حلف اني صد عن سبيله. جزاك الله كل خير. اقول لك الفئه لما يسعد كنت نفسي كوبايه ميه مش عايز اقول لحد، فاسال الله ان يسعدنا واياكم في الدنيا والاخره. فاراد ابو جهل وأقسم بالله والعزة أن يصد عن سبيله، أن يطغى، أن يتجرع على الله وعلى النبي وعلى الصحابة صلى الله عليه وسلم، على نبينا محمد ورضي الله عن الصحابة أجمعين، أقسم أن يؤذي هؤلاء. فعاقبه الله جل وعلا بسوء نيته فرجع مجبرا، بل قتل ورجع المجرمون مدبرين بعد أن خذلهم الله جل وعلا. كذلك الله جل وعلا يصنع بمن يقسم على الضلال، عشان كده ما ينفعش تقول والله ابن عمي والله ما أنت ظهره تاني، ما ينفعش تروح لوالدتك تقول لا والله ما انت داخل البيت تاني، ما ينفعش تقسم على ضلال، اياك ان تقسم على شيء فيه قطيعة رحم او فيه ضلال او فيه صد عن سبيل الله او فيه ظلم، اياك ان تقسم على ذلك فيعاقبك الله جل وعلا. وان اقسمت فارجع، وان اقسمت عود نفسك ان تستثني، ما دي تقسم قول ان شاء الله يبقى قدامك فرجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فاستثنى فهو بالخيار، ان شاء فعل إن شاء الله وإن شاء لم يفعل. يعني واحد حلف قال والله العظيم ما انا راح النهاردة ان شاء الله يبقى خلاص براحته ويروح او ما يروحش. ليه؟ لان قدم المشيئة. فعود نفسك احلف ان شاء الله، اذا حلف يعني قدم المشيئة، قل ان شاء الله لعلك ان يكون لك فرجة. طيب حلفت على يمين غلط، واحد حلف قال والله ما انت بكلمك، اخ مسلم قال له والله ما انت حط لسانك على سانك، طيب انت بتحطش لسانك على سانك خالص بس اكلمه في فرجة. زي ما سيدنا ايوب حلف لا يضرب زوجة من ازواجه 100 عصاية، والله لا ضربك 100 عصاية، فربنا قال له ايه؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. انت حلفت لضريبها خلاص، هيدي بدل ما تجيب عصايه وتضرب 100 ضربة، خد حزمه من العصيان حطها 100 واخبطها خبطه بالراحه، يبقى كانك ضربت 100 خبطة. ربك كريم، ربك كريم والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير، وفي روايه من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات التقوى. فالسنه لو حلفت عن حاجه وحشه، قطيعه رحم، انك تهجر انسان، انك تضرب واحد، ممكن ما تعملش، ممكن ما تعمل، لا سيما لو استثني وليس عليك شيء. حتى لو حلفت دون استثناء لا تفعل ذلك حتى لا تأثم، وكفر عن يمينك، فهذه التقوى ليرضى الله جل وعلا عنك. اما اذا سرت في يمينك الجائر وسرت على قسمك الضال الذي يضل تضل به عن سبيل الله وتبتعد به عن طريق الله، ربما يعذبك الله جل وعلا بهذا اليمين كما عذب هؤلاء. قال الله جل وعلا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. حصلوا به فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من رب، الطائف هو إيه؟ شيء يطوف، حاجة بتدور حواليها كلها، هو إيه؟ الله أعلم. لكن في أقوال العلماء قالوا أرسل الله جل وعلا عليها نارا فأحركها، أو أرسل الله جل وعلا عليها طيرا فأكلتها، أو أرسل الله عليها حاصبا من السماء فدمرها، الله أعلم. لكنها طائف، طائف يعني يطوف، يعني دار هذا الطائف بإذن الله جل وعلا على هذه الجنة بأكملها فأصبحت كالصريم. الصريم يعني إيه؟ لا يصرمنها لا يحصدنها. الصريم يعني إيه؟ كالمحصودة. إيه ده؟ حد سبقنا حصدها ولا إيه؟ وقيل فأصبحت كالصريم أي كالرماد الأسود، وقيل أصبحت كالصريم أي احترقت فصارت سوداء متفحمة، والمعنى كل واحد، أي أنهم عصوا أمر الله جل وعلا بالحلف أن يحرموا الفقراء، فعاقبهم الله جل وعلا بزوال هذه الجنة وهذه النعمة عنهم. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، خلي بالك هم قاعدين بالليل بينهم بعضهم بالتفقم نعمل الصبح، ثم ناموا وقاموا في الصباح، لكنهم غفلت عيونهم والله جل وعلا لا يغفل، لكنهم نامت عيونهم والله جل وعلا عين الله لا تنام، لكنهم كادوا بالليل ومكروا، وكيد الله أكبر ومكر الله عظيم، وقد ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم كادوا بالليل وناموا، الله جل وعلا كاد لهم كيدا عظيما، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فطاف عليها طائف، هذا مكر الله بمن يمكر، هذا كيد الله بمن يكيد، هذا خداع الله بمن يخدع، هذا عقاب الله بمن يظلم ويطغى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إن ربك لبالمرصاد. فتنادوا مصبحين، أم الصبح مطمني، يلا أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. تنادوا يعني نادى بعضهم بعض، يلا يلا بنا، يلا نفذ اللي عاوزين نعمله. فتنادوا مصبحين في الصباح أن يغدوا على حرصكم، اغدوا يعني في الصباح برضه من غير ما حد يعرف، أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. صارمين يعني برضه فأصبحت كالصريم، يعني إيه؟ كالحصيد. وكما قال ليصرمنها يعني ليحصدنها، هنا برضه فأصبحت أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين يعني إن كنتم حاصدين، إن كنتم تريدون أن تحصدوا بجد هيا اذهبوا بالصباح حتى لا يعرف فقير بكم. أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. الكلمة دي والله فيها عجز يا أخواننا والله. أنت عارفين حروف الهمس إيه؟ اللي بدرس التجويد حروف الهمس إيه؟ خصه شخص سكت. شوف كده حروف الهمس في الآية في الكلمة دي ايه، عشان تعرف ان هم بيقولوا كلمة حتى بهمس بالراحة خالص. عندك التاء من حروف الهمس صح، الخاء من حروف الخمس من حروف الهمس يتخاء فتون، الفاء من حروف الهمس، يبقى في كم حرف دلوقتي؟ ثلاث. وفي ثلاث حروف مد يعني بالراحة، حرف الياء حرف الالف وحرف الواء حرف الواو، حتى حرف النون الاخير حرف ساكن، حرف الساكن يعني احس ان هي كلها سكون كلها يعني بالراحة خالص. يتخافتون، ومع ذلك هذا الذي تخافتوا به وهمسوا به الله جل وعلا اعلمنا به، فانطلقوا وهم يتخافتون بالراحة خالص. فانطلقوا وهم يتخافتون بيقولوا ايه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اوعم حد فقير يخلي باله منكم، ما تعدش من قدام بيت الفقير ده احسن يشوفك، ما تعدش من قدام مسكين يعني ياخد بالك. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. غدوا على حرد، حرد يعني عمد وترصد، يعني مع سبق الإصرار والترصد. هم بيتين النية، من بيتين النية إن هم يخرجهم يظنوا أنهم قادرين على أن يحصدوا الأرض دون أن يعلم فقير ودون أن يعلم أحد بذلك، فعلم الله جل وعلا فجزاهم وغدوا على حرض قادرين، يعني بسبق الإصرار والترصد. وقيل وغدوا على حرض قادرين أو على غيظ وحنق على الفقراء. وقيل وغدوا على حرض قادرين أي بجد واجتهاد، يعني واخدين الامر جد من غير ما حد يعرف خالص. وغدوا على حرد قادرين وقد جهلوا ان الله جل وعلا يجازي بالنيه ان خيرا فخير وان شرا فشر. وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون. ده مش ارضنا، دي مش بتاعتنا، لا بس دي ارض الحاج فلان ودي ارض الحاج فلان واحنا كنا بينهم، لا طب نرجع ثاني هي أرضنا. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أخطأنا الطريق. لكنهم ما علموا أنهم ضالون عن الهداية، ضالون عن الإنفاق. سبحان الله، لو علموا أنهم لو أنفقوا من البداية لما نقص. لما تخرج من الزرع يوم حصاده شكرا لله جل وعلا لن ينقص، والله لن ينقص، بل سيزيد ببركة ينزلها الله جل وعلا في مالك. إنما تخرج تقول لي زكاة إيه؟ يعني أطلع 1000 جنيه لله؟ أطلع 10,000 جنيه لله؟ أطلع 1,000,000 جنيه لله؟ ما هو ربنا لما طلع مليون إداك 40 مليون، إداك 40 مليون، يقول لك لحين أص كان 40 بقى 39، لا والله لا ينقص. فهذا المال ليس مالك، هذا مال حرام، لو أبقيته في مالك لذهبت بركة مالك كله. زي ما بيقولوا أخذ الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، يضيع المال كله. لكن لو أنفقت الله يخلف عليك. قال الله جل وعلا وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يخلف الله عليك. كل يوم كل يوم ربنا يبعث ملكين، كل يوم ينادي الملك لو أن الناس سمعوا. أنا عاوزك تحس كأنك سامع الملك كل يوم ينادي ويدعي ربنا اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر ينادي اللهم أعط ممسكا تلفا. اللي بينفق ربنا يبارك ويخلف عليه، واللي بيمسك يتلف الله جل وعلا ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي كبش الألماني أن الحبيب، حديث صحيح الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهم. والنبي كلامه محتاج قسم لكنه صادق ويؤكد صدقه زيادة في الصدق. ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أول حاجة ما نقص مال من صدقة. يا أخي الحبيب زي ما قلت لك قبل كده ما بتتحسبش، أنا معايا 10 خرجت واحد بقى باقي معايا 9، لا في حاجة تانية أنت غافل عنها اسمها البركة. البركة ممكن تخرج 9 ويبقى واحد والله جل وعلا يبارك فيه خيرا من 10، خيرا من 10. في حاجة اسمها البركة، اوعى تغفل عنها، اوعى تنساها، اوعى تبعد عنك. البركة من الله جل وعلا مش من انسان، مش تروح تعايع من الشيخ زرنا عشان تحل البركة قبله، لا ما فيش بركة. ليش؟ ليه مش بركة؟ إنما البركة من فضل الله جل وعلا. دعوة ملك، دعوته مستجابة، لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما أمرون. دعوة ملك إلى الله جل وعلا يستجيبها الله. الملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، خلاص دعوة مستجابة. اللهم أعطي ممسكا تلفا، دعوة مستجابة. والله جل وعلا يخلي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك عمليا. يروح للسيدة عائشة كما في سنة الترمذي من حديث عائشة بإسناد حسن صحيح، يروح للسيدة عائشة يدي لها شاء اذبحيها واطبخيها، يرجع النبي له ما بقي منها، عملت ايه في الشاء؟ قالت يا رسول الله لم يبق منها الا كتفها. هي عارفه النبي يحب الكتف، خدت الشاه كلها خرجت كل شاه وسابت للنبي حته من الكتف. فالنبي ليه احنا استاذنتليش ليه؟ مش تقول الاول وبعدين يعني ايش عرفك؟ طب سيبي حته الكبد حتى. لا ما قالش النبي كده والله، قالت له لم يبق منها الا كتفها، قال بل بقي كلها غير كتفها. يقول لا انفق بعد كده، ده اللي احنا هنأكله مش هيبقى، ده خد البطن وخلاص خدناه في الدنيا، انما اللي انت انفقته هو ده الباقي، هو ده الباقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمها عمليا، فما تنفقوا من شيء فأخلفه. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جت له قافلة من اليمن 600 جمل، 600 جمل او 1000 جمل محملة بخيرات الله جاية من الشام، لو انت حسبت بس كل جمل ثمن الجمل 7000 جنيه وشايل كمان 7000 جنيه عليه، يبقى 15000 جنيه ثمن الجمل. هو جاي له 1000 جمل 15 مليون، 15 مليون. اتجمع تجار، ده عاوز يشتري وعايز يشتري بكام؟ قالوا له الدرهم بدرهمين، هم 15 مليون تاخد فيهم 30 مليون. قال لهم لا عندي من يعطيني اكثر. تجارة، تجارة بس مع الله، مكسب مضمون، عميل صادق، ربح اكيد ولله المثل الاعلى. فعندي من يعطيني اكثر. ايه؟ قمت تجار تانيين، نديك الدرهم باثنين، هم 15 مليون تاخد فيهم 45 مليون. يجد لا عندي من يعطيني اكثر. قمت تجار تانيين، عندي من يعطيني، حتى وصل الى 6 اضعاف، هم بكام؟ 15 في 6 75 مليون، عندي من يعطيني اكثر. قالوا لم يعد من تجار المدينه احد، كلنا تجار قدامك. هم مين هديك؟ قال عندي ربي وعدني ان يعطيني بالدرهم 10، اشهدكم انها لله. يقين انك ما انفقت نفقة الا اخلفها الله جل وعلا عليه. عشان كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف يحط فلوس في التراب، يحط ايده في التراب يحول ذهب، يا دوب يومين ثلاثه اعدهم في المدينه، تاجر رجع متجوز. فالنبي قال له مهيم يا عبد الرحمن، صحيح البخاري، ايه اللي حصل؟ طب لك كم يوم ده احنا لسه ما لقيناش سكن، انت عملت ايه؟ مهيم يا عبد الرحمن، ايه اللي حصل؟ قال يا رسول الله نكحت امراه. تلحقت؟ فالنبي مش يعني، يبقى انت بقى يعني واحده جات لك كده قالت لك انا عندي فلوس واتجوزني. النبي قال له كم امهرتها؟ قال زينه نواه من ذهب. كمان فتجيب فلوس منين؟ فعشان كده النبي قال له خلاص اولم ولو بشاه. اظن واحد بقى متجوز منه يقول اولم ولو بعد بدجاجه، ولا ما عادش خلاص دجاجه. اما تلاقي واحد بقى ثري ما تقولوش اولم ولو بشاه، تقول اولم ولو بعجل. يعني انما عبد الرحمن بن عوف قعد يومين ثلاثه، يا دوب رجع ظهر عليه اثر النعمه، كان كويس واصبح عليه اثر النعمه، يا تعرف في وجوه نظره النعيم، وكمان ادالها يعني زنه نواه من ذهب، واتجوز واحده من الانصار اللي معاه فلوس كمان. فضل من الله، يحط ايده في التراب يطلع ذهب، فضل من الله جل وعلا. كم هو بس كم شهر كده بقى اغنى اغنياء المدينه، اغنى اغنياء المدينه رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. ينفق يخلف الله جل وعلا عليه. وانت مش عايز اقول لك جرب، قلت لك قصه اللي قبل كده، قال عنده 10 اخرج واحد عشان يجي 10 تاني، خرج واحد ما جاش، خرج واحد تاني ما جاش، خرج، ما هو بيقول خرج واحد يبقى باقي 9 على 10 اللي ربنا يبعتهم بكام؟ 19، يبقى انا كسبت. لا مش كده، خرج ال 10 وما جاش حاجه، ما ينفعش يجرب ربنا، ما ينفع. الله لا يجرب، انما تنفق وانت موقن يقينا جازما كيقين ابي الدحداح. اللي النبي عليه الصلاه قال في قصه اليتيم معروفه، يعطيه النخله ولك بها نخله في الجنه، راح باع الحائط بتاعه 600 نخله على ياخد بس نخله واحده، وقال لي يا رسول الله لك اعطيها لليتيم. قال النبي كم من عذق رداح لابي الدحدح في الجنه. راح لزوجته على باب البستان، يا ام الدحدح اخرجي فانا قد ابتعنا حائطنا لله جل وعلا. طلع الارض بتاعته كلها لله، ما قلتوش ضيعتنا، والعيال هنجوزهم منين، والبنات ضيعتهم، طب هنسكن فين؟ لا لا لا، قعدت تنتزع التمر من افواه الابناء وهي تقول اخرجوا فانا قد ابتعنا حائطنا لله جل وعلا. وان تعجب من ابي الدحداح فالعجب الاكبر من قول ام الدحداح رضي الله عن هؤلاء. قال الله جل وعلا: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. متوصلين ومتأكدين وهم يظنون أنهم قادرين أن يمنعوا الفقراء. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون. لا، هي ناس الأرض، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، لربنا حرمنا من نعمة لأن عصينا أمر الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادة. حديث في حلية الأولاء وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد. ربنا اداك الفلوس والنعمة ليه؟ عشان بيحبني. لا يا ناصح، عشان تدي لعباد الله. اداك العربية ليه؟ عشان تحمل بها الناس. اداك المحمول ليه؟ عشان تستخدمه في تعطي الله. ما استخدمتش ينزع منك. إن لله عبادا يختصهم بالنعم، مش عشان سواد عيونهم، لا، لمنافع العباد. ويقرها فيهم، يعني النعمة تبقى أصل فيه، ما تروحش منهم أبدا، تثبت فيه. ويقرها فيهم ما بذلوها، ثم هم بيبذلوا بينفقهم تثبت النعمة. فإذا منعوها، ده كلام النبي، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. شوف، حتى النبي ما قالش أخذها منهم أو حرمهم، لا، نزعها. يعني كانهم مسكنها ومع ذلك الله ينزعها، كانهم يتشبثون بالنعمة ومع ذلك الله جل وعلا يحرمهم. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. هنا قال أوسطهم، أوسطهم يعني أعقلهم، يعني أحكمهم، يعني أجدرهم، يعني أزكاهم، يعني أصلحهم، يعني كان في واحد فيهم فعلا ذكرهم بالأب كده. قال أوسطهم: ألم أكن لكم لولا تسبحون. يعني كان هم فعلا اتفقوا بالليل، فأم واحد فيهم قالوا: لا حرام، زي إخوة يوسف لما اتفقوا يتلوه قال له واحد أم منهم قالوا إيه؟ قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، ما تقتلوهوش، لما لهم خلاص هيصروا يتلوه خلاص ألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. خلاص عاوزين تخلصوا منه، بس ما تقتلوهوش، سيبوه في حد ياخده يوديه حتة تانية. فكان في واحد منهم صالح، بس خلي بالك ما ينفعش الصلاح بس، ما ينفعش الصلاح بس. هو قال لهم ما تعملوش عمله، مشي معاهم. النبي عليه الصلاة والسلام السيدة زينب بنت جحش بتقول له: يا رسول الله، في الصحيحين أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث فعلا، لما كثر الخبث وهو رضى بكده ترك، كان صالح في نفسه بس ما أصلحش، أهلكه الله جل وعلا أو جزاه الله جل وعلا معه. إنما لو هو مصلح وسبهم مبتعد عنهم لن يهلكه الله جل وعلا ولن يعاقبه الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون. قال أوسطهم: ألم أكن لكم لولا تسبحون، لولا تقولوا إن شاء الله، لولا تحمدوا نعمة الله جل وعلا عليكم، ألم أكن أكل لكم لولا تسبحون، لولا تستجيبوا لنصيحتي فتشكروا الله جل وعلا وتنزهوه عن كل نقص وعن كل عيب، وتعتقدوا أنه سيعطيكم وهو القادر على ذلك، ألم أكن لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا. الوقت رجعتم؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ريتنا. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين. يا ريتنا ما طغناش، ما تعدناش الحد، إنا كنا طاغين. ثم تابوا إلى الله فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كلام طويل، كلام طويل، كنت أريد أن أقول لكم كلاما طويلا، لكن أقول لكم بإيجاز: يا أخي الحبيب، استفد أن الله جل وعلا ربما يحرم الإنسان الرزق بمعصية، يحرم الإنسان الرزق بمعصية، كما حرم آل سبأ الرزق بمعصية بالإعراض، كما حرم مكة الرزق بالإعراض، كما حرم الكثير من الرزق بالإعراض. فإياك أن تعرض، اشكر نعمة ربك ليزيدك الله جل وعلا، وإلا فالعذاب في الدنيا قبل الآخرة، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ثم هذا ترهيب، يفتح الله جل وعلا باب الترغيب، باب الأمل، كما قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والحياة والبقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم شكر النعم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.